الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس التاسع من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في محرمات الإحرام. فقال الشيخ رحمه الله ورضي عنه: قال: فصل في محرمات الإحرام. قال: يحرم بإحرام على رجل وأنثى وطء لآية فلا رفث، يعني لا ترفث. قال: والرفث مفسر بالوطء. قال: ويفسد به الحج والعمرة. قال: وقبلة ومباشرة بشهوة، واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر. قال: والنكاح لخبر مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا. قال: كمسك وعنبر وكافور وورد ومائه، ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه أو بجعله في جيبه، ولو خفيت رائحة الطيب كالكاذي والفاغية وهي ثمر الحناء، فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا. قال الشيخ رحمه الله: فصل في محرمات الإحرام، يعني في بيان المحرمات التي سببها الإحرام، فالإضافة هنا من إضافة المسبب للسبب. ومحرمات الإحرام أو محظورات الإحرام معناها كل ما يحرم على الحاج أو المعتمر إذا أحرم بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة، على اختلاف النسك اللي احنا تكلمنا عنه قبل ذلك. وعرفنا إن من أركان الحج الإحرام هو نية الدخول في النسك، فبمجرد أن ينوي الحاج أو المعتمر أنه سيدخل في النسك سواء بحج أو عمرة كما بينا، حرم عليه جملة من الأمور، وهي ما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل. كما بينا قبل ذلك في أحكام الصلاة، قلنا أول ركن من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام. ليه سميت هذه التكبيرة بذلك؟ لماذا سميت بتكبيرة الإحرام؟ سميت بذلك لأن بمجرد ما ينطق ويتلفظ بها المصلي حرم عليه جملة من الأشياء: حرم عليه الكلام، حرم عليه الأكل، حرم عليه الشرب إلى آخره، فسميت تكبيرة الإحرام من أجل ذلك. نفس الكلام هنا بالنسبة للحج، فبمجرد أن ينوي الدخول في النسك حرم عليه جملة من الأشياء، والشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في ذلك فقط. ومحظورات الإحرام أو محرمات الإحرام سبعة: اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل الصيد. اللبس والتطيب والدهن والحلق والمقدمات والجماع وقتل الصيد، هذه محظورات الإحرام. بعض العلماء يزيد على ذلك يجعلها عشرة. طيب، هل هناك تعارض بين من يقول إنها سبعة وبين من يقول إنها عشرة؟ لا، مفيش تعارض ولا شيء. كل المسألة فقط أن من يقول هي عشرة فصل تفصيلا زائدا، من يقول هي سبعة أجمل في بعض هذه المحظورات. طيب، يسأل سائل ويقول: لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على المحرم هذه الأمور السبعة؟ نقول: الحكمة من هذا التحريم لأن فيها ترفها، والمحرم أشعث أغبر كما جاء في الحديث. في الحديث لما يكون الناس في يوم عرفة يباهي بهم رب العالمين سبحانه وتعالى ملائكته، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فأي شيء فيه ترفه سنجد أن الله سبحانه وتعالى حرمه على المحرم. المحرم لا يناسبه أبدا أن يكون مترفها. وأيضا قالوا الحكمة من ذلك لئلا ينشغل المحرم بما هو مقبل عليه، هو الآن مقبل على الله سبحانه وتعالى، فينبغي عليه أن يقبل على ربه عز وجل بكليته، لا ينشغل بشيء آخر، لا ينشغل بشعر ولا ينشغل بظفر ولا ينشغل بطيب ولا ينشغل بوضع دهن ولا ينشغل بالنساء، لا ينشغل بشيء إلا بربه سبحانه وتعالى. فالقصد من الحج تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن، يقبل على ربه سبحانه وتعالى بكليته. أما بالنسبة للصوم، الصوم العكس، تجرد الباطن من أجل أن يتوصل به إلى الظاهر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام هذا عبارة عن إيه؟ عبارة عن كف يكف عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالحاصل الآن إن هذه المحظورات، هذه المحرمات، إنما حرمها الله سبحانه وتعالى على المحرم من أجل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، ولا ينشغل بغير الله عز وجل في هذه الأيام، أيام معدودات كما قال الله عز وجل، لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، ولعل هذا الدعاء يصادف في مرة من المرات وقت إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدعاء. أي إنسان سيذهب إلى الحج سيعلم أن الحج لا مجال فيه إلا للعبادة، من أول ما يشرع في الحج إلى أن يفرغ منه. وهذا الذي نقوله هو الذي ينبغي على الحج. ليه بقول كده؟ لأن بعض الحجاج برضو لما بينتهي بهم الحال إلى منى ولا يتبقى له في منى إلا رمي الجمار نهارا والمبيت ليلا زي ما فصلنا قبل كده في أحكام الحج، تجد بعض الناس في نهاية الحج ما يفعل شيء أبدا إلا أن يرمي نهارا الجمرات. طبعا هذا الأمر الآن لا يستغرق وقتا كثيرا، وبعدين في الليل هو جالس يتسامر مع أهله ومع أصحابه وأصدقائه إلى آخره. لا، الإنسان في الحج لا ينشغل بغير الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الأيام، أيام التشريق، لا ينسى أنها أيام بركات وهي أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل زي ما نبهنا قبل كده، قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حتى في هذه الأيام اللي هو مفترض اللي هو خلاص يعني تحلل من إحرامه، قال لا تنسوا أن تذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، بل لا تنشغلوا بغير ذكره عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات. فالحاصل الآن أنه لا ينشغل بغير الله عز وجل. هذه الأشياء لو لاحظنا هنجد أن كل هذه الأشياء فيها انشغال بغيره سبحانه وتعالى. فبنقول محظورات الإحرام سبعة، وبعض العلماء يجعلها أكثر من ذلك ولا تعارض ولا إشكال. بعض هذه المحظورات، محظورات الإحرام، منها ما يختص بالرجل، ومنها ما يختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بين الرجل وبين المرأة. فعندنا مثلا من المحظورات التي هي خاصة بالرجل لبس المحيط وستر الرأس. الرجل لا يجوز له أن يلبس ما يحيط بالبدن، ولهذا الرجل يحرم في إزار وفي رداء. وكذلك لا يجوز للرجل أن يستر رأسه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم عن العمامة وعن لبس القلانس والسراويل ولبس العمائم، لا يتعمم ولا يلبس خفا ولا يلبس قميصا، كل ما فيه لبس للمحيط أو ستر الرأس الرجل منهي عنه. طيب بالنسبة للمرأة، المرأة تلبس ثيابها، وإحنا عارفين أن المرأة تحرم في ثيابها وتستر رأسها وتستر بدنها، فإحرام المرأة في وجهها ويديها. أما بالنسبة للمحظورات أو المحرمات التي تختص بالمرأة، ستر الوجه ولبس القفازين. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعامة العلماء على مشروعية ستر الوجه كما لا يخفى علينا جميعا، ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث، قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. طب في غير حال الإحرام تنتقب، وفي غير حال الإحرام أيضا تلبس القفازين. ومن المحظورات ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، وهو بقية المحرمات، زي وضع الطيب، زي قتل الصيد، زي الدهن، وكذلك بالنسبة للحلق ومقدمات الجماع، كل هذا لا يجوز في حق الرجل وكذلك في حق المرأة. فأقسام المحرمات، محرمات الإحرام ثلاثة، منها ما يختص بالرجل، منه ما يختص بالمرأة، منه ما هو مشترك بينهما. وأيضا بالنسبة لهذه المحظورات، محظورات الإحرام، منها ما يعذر فيه الجاهل والناسي، ومنها ما لا يعذر فيه لا الجاهل ولا الناسي. طيب إزاي نميز بين هذا وذاك؟ بنقول أي محظور من محظورات الإحرام كان على سبيل الترفه، يعني فيه تزين، فهذا لا يعذر فيه الناس والجاهل. يعني مثلا لو سألنا وقلنا الآن وضع الطيب، هل هذا من باب الترفه والتزين ولا لا؟ نعم، هو من باب الترفه والتزين، إذن يعذر فيه الناس والجاهل. طيب الجماعة، هل هو من باب التزين والترفه؟ نعم، ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل. وضع الدهن وكذلك لبس المحيط، ستر الوجه وستر الرأس بالنسبة للرجل، هذا أيضا من باب التزين ومن باب الترفه، ولهذا يعذر فيه الناس والجاهل، بمعنى أنه من فعل ذلك ناسيا لا تجب عليه الفدية. ودي مسألة مهمة جدا، أي شخص فينا ضبط هذه المسألة فسيستطيع أن يعرف ويفتي يعني من استفتاه في مسائل الحج، لأن هذه المسائل طبعا بتقع كثيرا من الناس، إما على سبيل الجهل وإما على سبيل النسيان. فطالب العلم ينظر هذا المحظور الذي فعله هذا الحاج أو هذا المعتمر، هل هو من باب الترفه، من باب التزين؟ فلو فعله جاهلا أو ناسيا نقول لا شيء عليك، لا تجب عليك الفدية. طيب لو كان هذا المحظور أو هذا المحرم من محرمات أو محظورات الإحرام كان من باب الإتلاف، يبقى هو ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن فعله حال الإحرام لما فيه من الإتلاف، زي مثلا إزالة الشعر، زي قتل الصيد، زي إزالة الظفر، نقول ما فيه الإتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الفدية واجبة فيه حتى لو أتاه وهو ناسي أو وهو جاهل. شخص مثلا كان في الحج فقتل صيدا جاهلا أو ناسيا، هل تجب عليه الفدية؟ نقول نعم تجب عليه الفدية. شخص كان في الحج أو في العمرة وأزال شعرا من رأسه مثلا أو من لحيته أو غير ذلك وهو ناسي أنه محرم، هل تجب عليه الفدية؟ برضو تجب عليه الفدية، لأن ما كان من باب الإتلاف هذا لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل. فده أيضا مسألة مهمة جدا في هذا الباب. طيب يأتي برضو سؤال مهم، هل هذه المحظورات هي من كبائر الذنوب ولا هي من الصغائر؟ يعني لو واحد محرم فعل ذلك حال إحرامي، هل يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر ولا هي معصية لكن هي لا ترتقي لدرجة الكبيرة؟ نقول هذه المسألة أيضا للعلماء تفصيل فيها، فيقولون هذه المحظورات، محظورات الإحرام السبعة اللي احنا تكلمنا عنها، هذه هي صغيرة من الصغائر، هي حرام لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة. الذي يرتقي إلى درجة الكبيرة من هذه المحظورات الجماع، ولهذا سنعرف إن شاء الله أن من جامع حال الإحرام سيتوجب عليه جملة من الأشياء الثقيلة جدا. فالجماع حال الإحرام كبيرة من الكبائر. كذلك أيضا بالنسبة للصيد، من قتل صيدا حال إحرامه هذا فعل معصية وهي كبيرة من الكبائر. طيب بقية المحظورات السبعة، لا هي حرام طبعا لأنها وهي محظورات كما عرفنا، لكنها لا ترتقي لدرجة الكبيرة، هي معصية وقد اقترف إثما. وبرضو احنا مش بنقول كده علشان المحرم يتهاون في هذه الأمور، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي لا معصية فيه لا إثم فيه، ففي كل الأحوال عشان يكون حجه مبرورا يجب عليه أن يجتنب كل هذه الأمور. فهو اقترف معصية بكونه مثلا ادهن في شعر رأسه حالة كونه محرما، لكن لا ترتقي هذه المعصية إلى درجة الكبيرة. طيب الآن عرفنا أقسام الإحرام من ناحية الاختصاص، منه ما يختص بالرجل، منه ما يختص بالمرأة، منه ما هو مشترك بين الرجل والمرأة. وعرفنا أيضا أن المحظورات منها ما يعذر فيها الناس والجاهل، ومنها ما لا يعذر فيها الناس والجاهل. ومن المحظورات ما هو كبائر، ومن المحظورات ما هو من جملة الصغائر. الآن عايزين نعرف المحرمات أو المحظورات، ما يجب فيها الفدية مع الإثم، والمحظورات التي لا فدية فيها مع كونه آثما، لأن برضو هذه بتختلف من محظور لآخر. فعندنا مثلا من المحظورات ما فيه الفدية وفيه ما فيه الفدية وليس فيه إثم. يعني ممكن الشخص يفعل محظورا من هذه المحظورات ولا إثم عليه، طب احنا اتفقنا قبل ذلك أن هذه محظورات يعني محرمات، كيف يأتي شيئا من هذه المحظورات ومع ذلك لا إثم عليه لكن يجب عليه الفدية؟ نقول مثلا لو أنه احتاج إلى اللبس، أو احتاجت المرأة إلى أن تستر وجهها. أحيانا بعض المعتمرين أو بعض الحجاج بيبقى مريض عافانا الله والمسلمين، عنده مثلا نزلة برد أو مشابه، وطبعا علشان يقتصر على لبس الإزار والرداء هذا من الصعوبة بمكان، خصوصا طبعا مع التكييفات في مثلا في وسائل المواصلات أو مثلا في الفندق إلى آخره. فعلشان يقتصر على لبس الرداء والإزار مع المرض هذا يصعب عليه جدا، وهذا يزيد عليه المرض. نقول له خلاص لا حرج في هذه الحالة أن تلبس ثيابك ولا إثم عليك، لكن عليك الفدية. فإذا بنقول المحرمات هذه على أقسام، منها ما فيه الإثم ولا فدية، ومنه ما فيه الفدية ولا إثم، ومنه ما فيه فدية وإثم، ومنها ما يباح للحاجة، يعني لا حرمة فيه ولا فدية. ما يباح للحاجة يعني إيه؟ يعني إذا لم يحتج إلى شيء من ذلك يبقى لا يجوز له أن يأتي شيء أو شيئا، لا يجوز له أن يأتي شيئا من هذه المحظورات. طب نبدأ بالقسم الأول من هذه المحظورات أو هذه المحرمات، وهو ما يباح للحاجة ولا حرمة فيه ولا فدية. يبقى ننتبه هنا برضو، الأصل الآن أنه لا يجوز له أن يأتي شيئا من هذه المحظورات، لكن لو احتاج بنقول خلاص لو احتاج إلى أن يأتي بشيء من هذه المحظورات فهناك ما يباح للحاج، زي لبس السراويل. لبس السراويل أو لبس الخف إذا احتاج إلى ذلك فيباح له ذلك ولا إثم عليه ولا فدية. لبس السراويل لأنه لا يجد إزارا يتزر به، أو لبس الخف لأنه لا يجد نعلا يلبسه. فنقول في هذه الحالة يلبس السراويل، يلبس الخف اللي هو الذي يحيط بالرجل يعني وبالقدم، ولا حرمة فيه ولا فدية طالما أنه لا يجد نعلا أو لا يجد إزارا. طيب هناك أيضا من المحظورات ما فيه الإثم ولا فدية، فيه إثم ولا فدية، وهو عقد النكاح. عقد النكاح احنا عرفنا الآن أن الجماع محرم، وكذلك مقدمات هذا الجماع، والمقصود بالمقدمات هنا يعني عقد النكاح وما شابه كما سنعرف بإذن الله تعالى. فعقد النكاح حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لكن لو أنه فعل ذلك هل عليه إثم؟ نعم عليه إثم، لكن مع ذلك نقول لا فدية عليه. نفس الكلام بالنسبة للمباشرة بشهوة إذا كان بحائل، والنظر بشهوة، والإعانة على قتل الصيد ولو لشخص حلال، كل هذا حرام فيه الإثم لكن لا فدية فيه. لا فدية فيه، انتبه الآن، عقد النكاح هذا حرام، لو فعله أثم ولا فدية. باشر امرأته قبل التحلل طبعا بشهوة وبحائل، بنقول هذا حرام وأيضا لا فدية فيه. نظر بشهوة نقول أيضا هذا حرام لكن أيضا لا فدية فيه. أعان على قتل الصيد، أعان ما بنقولش قتل صيدا لكن بنقول أعان على قتل الصيد، فنقول هذا أيضا حرام لكن لا فدية فيه. الأمر الثالث وهو ما فيه فدية ولا إثم، ما فيه الفدية ولا إثم، هو فيما إذا احتاج الرجل إلى اللبس كما أشرنا قبل ذلك، أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه، فهذا فيه الفدية لكن لا إثم عليه. ويبقى عندنا القسم الأخير وهو ما فيه فدية وإثم، وهو باقي المحرمات. طيب نبدأ الآن نتكلم عن هذه المحرمات بالتفصيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: ويحرم بإحرام على رجل وأنثى. يعني هنا الشيخ رحمه الله هيبدأ بالقسم الذي تشترك فيه النساء مع الرجال. قال: وطء، قال لآية فلا رفث، وهذا أول هذه المحظورات، يحرم على الرجل وكذلك يحرم على المرأة الوطء حال الإحرام، حال الإحرام. استدل على ذلك بقول الله عز وجل: فلا رفث، قال ويعني لا ترفثوا، والرفث مفسر بالوطء، قال ويفسد به الحج والعمرة. وهذا هو المحظور والمحرم الوحيد الذي يفسد الحج ويفسد العمرة. يعني أي محظور من هذه المحظورات التي ذكرناها الآن زي ما اتفقنا فيها الإثم، وأيضا قد ينبني على بعضها وجوب الفدية، لكن مع ذلك لا يفسد به الحج، لا تفسد به العمرة إلا الجماع. الجماع هذا يفسد به الحج وكذلك تفسد به العمرة، وقد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى فقال: فلا رفث، فلا رفث. وهو مفسر بالوطء كما قال الشيخ، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس فسر الوطء أو فسر الرفث بالوطء، وإن كان طبعا معناه في اللغة غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يكني ما شاء بما شاء، وهذا من أدب القرآن، أحيانا يأتي ببعض الألفاظ ويريد بها أشياء أخرى من باب يعني الكناية. قال الشيخ: ويفسد به الحج والعمرة، وهذا محله العلم والعمد والاختيار والتمييز، يعني إذا كان عالما عامدا مختارا مميزا. ولابد أن يكون هذا كما سنعرف إن شاء الله قبل التحلل الأول في الحج وقبل تمام العمرة فيما إذا كانت مفردة. قال الشيخ رحمه الله: وقبلة ومباشرة بشهوة، واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر، والنكاح لخبر مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى إذن الجماع ومقدماته. فالجماع كما قلنا يفسد الحج بشروط أربعة. أول هذه الشروط أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون عامدا، الشرط الثالث أن يكون مختارا، الشرط الرابع وهو أن يكون هذا الجماع قبل التحلل الأول في الحج وقبل الفراغ من العمرة. الآن احنا في الدرس اللي فات أو قبل اللي فات اللي هو بنتكلم عن واجبات الإحرام، عرفنا أن عندنا أشياء ثلاثة تسمى بأسباب التحلل. لو أتى أمرين من هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول، لو أتى هذه الأمور الثلاثة بأكملها يكون قد تحلل تحللا كاملا. حد يذكر الأشياء أو الأمور الثلاثة التي هي أسباب التحلل؟ عرفنا أن في من أعمال يوم النحر اللي هو يوم الحج الأكبر اللي هو يوم الأضحى، عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة، الحاج يلزمه أمور أربعة. الأمر الأول الرمي، رمي جمرة العقبة، والأمر الثاني وهو الحلق، والثالث نحر الهدي فيما كان إذا كان يلزمه الهدي، والأمر الرابع هو طواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة تلزم الحاج في يوم النحر. طيب قلنا ثلاثة منها هي أسباب التحلل، ومش أربعة، ثلاثة فقط هي أسباب التحلل، وهي رمي الجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، الأمر الثاني وهو الحلق، الأمر الثالث وهو طواف الإفاضة. أما بالنسبة للنحر هذا لا مدخل له في التحلل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لو رمى الجمرة جمرة الكبرى وبعدين حلق يبقى هنا تحلل التحلل الأول. لو أنه رمى الجمرة وطاف أيضا يكون قد تحلل التحلل الأول. يبقى إذا أتى أمرين من هذه الأمور الثلاثة يكون قد تحلل التحلل الأول. طب لو أتى هذه الأمور الثلاثة اللي هي رمي الجمرة وحلق الرأس أو التقصير طبعا وطواف الإفاضة، لو أتى هذه الأمور الثلاثة هنا نقول تحلل بذلك التحلل الأكبر. يبقى هنا حل له كل شيء حتى النساء. فإحنا هنا بنقول الجماع يفسد الحج والعمرة بشروط أربعة: أن يكون عالما، أن يكون عامدا، أن يكون مختارا، والشرط الرابع وهو أن يكون قبل التحلل الأول في الحج. علشان نقول الجماع هذا مفسد للحج لابد أن يكون قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يأتي بشيء من هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها، قبل أن يرمي ويحلق، قبل أن يرمي ويطوف، لأن هنا التحلل الأول زي ما اتفقنا. فلو أتى الجماع قبل ذلك فسد حجه. طب نفترض أنه قد تحلل التحلل الأول، يعني أتى أمرين من هذه الأمور الثلاثة ثم إنه جامع بعد ذلك، نقول هنا لا يفسد الحج لكنه أثم وعليه الفدية. فهمنا الفرق بين الجماع قبل التحلل والجماع بعد التحلل، التحلل الأول يعني ياريت أن نكون ضبطنا هذه المسألة. يبقى عندنا الآن صور ثلاثة ياريت نضبطها ونقيد هذه الصور لأنها أيضا مهمة. الصورة الأولى اللي هو يجامع قبل أن يتحلل أصلا، قبل أن يأتي بشيء، قبل أن يأتي بشيئين من هذه الأشياء الثلاثة اللي هو الطواف الحلق الرمي. نقول لو أنه جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه بذلك. طيب الصورة الثانية يتحلل التحلل الأول، يعني يأتي بطواف وحلق، طواف ورمي، رمي وحلق مثلا، نقول هنا يكون قد تحلل التحلل الأول. فلو أنه جامع بعد التحلل الأول أثم، حرم عليه ذلك وأيضا عليه الفدية، لكن لا يفسد الحج. الصورة الثالثة والأخيرة أنه يجامع بعد أن يتحلل بالكلية، يعني طواف الإفاضة ورمى الجمرة وحلق أو قصر، يبقى هنا أتى الأشياء الثلاثة تحلل تحللا أكبر، فإذا جامع بعد ذلك فلا شيء عليه. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ لو أنه جامع وأفسد حجه وتوفرت هذه الشروط الأربعة، نقول يجب عليه بما فعل من إفساد خمسة أشياء. الأمر الأول، يجب عليه أن يتم نسكه، سواء كان هذا النسك حج أو عمرة. مش معنى اللي احنا بنقول إن حجه فسد أو أن عمرته فسدت إن هو يخرج منها، لا، لا بد أن يتم حتى ولو كان قد أفسد هذا الحج أو أفسد هذه العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. هذا أولا. الأمر الثاني، يترتب على ذلك الإثم. الأمر الثالث، لا بد من القضاء على الفور. يعني إيه لا بد من القضاء على الفور؟ يبد أن يقضي هذه الحجة أو هذه العمرة التي أفسدها فورا. يعني مثلا العام الذي يليه لابد أن يحج حجة قضاء عن الحجة التي أفسدها في العام السابق، أو يعتمر مرة أخرى عمرة قضاء عن العمرة التي أفسدها قبل ذلك. فهمنا؟ وهذا القضاء كما قلنا على الفور. الأمر الرابع الذي ينبني على الجماع وإفساد الحج أو العمرة به، وهو الكفارة العظمى. وهنعرف إن شاء الله الكفارة التي تنبني على إفساد الحج بالجماع. الأمر الخامس هو التعزير، لو أنه فعل ذلك عزره الحاكم من أجل أن يرتدع وينزجر هو وأمثاله على هذا، عن هذا الذي فعله وهو حاج أو هو معتمر. هذه الأمور الخمسة تنبني على الجماع أو إفساد الحج والعمرة بالجماع. قال الشيخ رحمه الله: واستمناء بيد وقبلة ومباشرة بشهوة، كل هذا من المحرمات. فقال الشيخ: واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر، لو أنه أنزل لكن بنظر فهذا لا يحرم، فهذا لا يحرم على ما قاله الشيخ رحمه الله. لكن هذا مخالف لما في النهاية والتحفة من أنه يحرم عليه النظر إذا كان بشهوة وإن لم ينزل. لذلك قلنا مقدمات الجماع أيضا حرام، زي مثلا القبلة، زي النظر، زي اللمس، زي المعانقة بشهوة، حتى وإن لم يكن فيها جماع فهو أيضا حرام حتى ولو ما حائل. طيب لو أنه نظر بشهوة، قلنا هذا حرام، هل عليه فدية؟ لا، لا فدية عليه. طيب قال الشيخ رحمه الله: بخلاف الإنزال بنظر أو فكر، يعني بخلاف الإنزال بفكر فيما يوجب الإنزال فلا يحرم. قال رحمه الله: واستمناء بيد بخلاف الإنزال بنظر أو فكر ونكاح لخبر مسلم. والنكاح أيضا يحرم، يعني المقصود بالنكاح هنا عقد النكاح سواء كان إيجابا أو قبولا، فيحرم على المحرم عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره بإذن أو وكالة أو ولاية، فهذا حرام. قال الشيخ رحمه الله: وتطيب في بدن أو ثوب بما يسمى طيبا، بما يسمى طيبا، يعني ويحرم التطيب أي استعمال الطيب على المحرم حتى ولو كان هذا المحرم أخشم. والأخشم هو لا الذي لا ينتفع بشم الطيب لكونه مثلا فاقدا لحاسة الشم، مع ذلك نقول يحرم عليه أن يتطيب في بدنه أو في ثوبه. في بدنه ظاهرا أو باطنا، ظاهرا يعني وضعه على البدن، أو باطنا كأن أكل طيبا أو ما فيه طيب أو احتقن به، وهذا محل في غير العود كما سنعرف إن شاء الله. فلو أنه أكل شيئا له طيب، له رائحة، نقول حرم عليه ذلك. زي مثلا بعض المأكولات التي لها طعم، زي مثلا اللبان، اللبان مثلا أحيانا بيبقى ليه رائحة، زي النعناع مثلا أو رائحة الفواكه، هذا يحرم عليه حال إحرامه لأنه يصدق عليه أنه تعاطى طيبا حال الإحرام. فسواء وضعه على البدن أو أكله أو احتقنه فهذا كله حرام. وكذلك في الثوب، والمقصود بالثوب هنا يعني الملبوس، فالثياب كالبدن بل هي من باب أولى. قال: بما يسمى طيبا، يعني بما يعد طيبا على العموم. والقول بأنه يعتبر العرف عرف كل ناحية بما يتطيبون به هذا غلط، كما قاله العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. فبنقول كل ما يعد طيبا على العموم، يعني تقصد منه الرائحة، رائحة الطيب غالبا، فهذا يعد تطيبا. طيب لو كان القصد منه في الغالب هو الأكل أو التداوي، أو كان القصد منه الإصلاح زي الفواكه زي القرفة، فهذا لا شيء فيه أصلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى كمسك، يعني أنا بيمثل بقى بالطيب بالمسك والعنبر والكافور، فأنواع الطيب كثيرة، المسك والكافور والعنبر والعود والزعفران والورد والفل والياسمين والنرجس والريحان، كل هذه أنواع للطيب. فالمحرم من الطيب هو أن يباشره على وجهه أو على الوجه المعتاد. ودي مسألة أيضا مهمة جدا، بنقول الآن الذي يحرم من الطيب أولا كل ما يعد طيبا على الوجه المعتاد بحيث يقصد منه الريح، فيحرم بأي وجه من أوجه الاستعمال. والطيب من ناحية الاستعمال أربعة أقسام. القسم الأول من أنواع الطيب ما اعتيد التطيب به بالتبخر، يعني عندنا الآن بعض أنواع الطيب التطيب يحصل به من خلال التبخر لا بأي صورة أخرى، زي مثلا العود. العود كيف يحصل التبخر به أو كيف يحصل التطيب به؟ من خلال التبخر. يبقى هنا الوجه المحرم منه هو التبخر فقط، فيحرم حينئذ وصول عين من الدخان إلى بدن المحرم أو ثوبه. القسم الثاني من الطيب ما اعتيد التطيب به باستهلاك العين، زي الكولونيا، زي ماء الورد. الثالث من هذه الأقسام ما اعتيد التطيب به بوضع الأنف، زي الورد وزي الرياحين. القسم الرابع ما اعتيد التطيب به بالحمل، زي المسك ونحو ذلك. فعندنا الآن ما يتطيب بالتبخر، ما يحصل التطيب به باستهلاك العين، ما يحصل التطيب به بوضع الأنف، والرابع هو ما يحصل التطيب به بالحمل. فعلى حسب أوجه الاستعمال يحرم هذا الطيب. فكل ما يعد طيبا كما قلنا في العادة ويقصد به الريح حرم بأي وجه من أوجه الاستعمال. قال الشيخ رحمه الله وورد ومائه، يعني الورد حتى ولو استهلك ماء الورد في غيره، زي مثلا وضع ماء ورد قليل في ماء بحيث لم يبقى له طعم ولا ريح، فهذا جائز يجوز شربه واستعماله. أما لو بقي فيه شيء من الماء، ماء الورد، فهذا حرام لأنه يعد مستعملا لهذا الطيب. قال ولو بشذ نحو مسك، وهذا غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا، فيحرم التطيب بما يسمى طيبا ولو أنه ربطه في طرف الثوب أو جعله في جيبه إلى آخر ذلك. قال ولو خفيت رائحة الطيب، وهي كالكاذي والفاغية. الكاذي نبات من أزاهير الربيع ناصع الحمرة ويكون بشيراز وتلك النواحي. والفاغية قال هي ثمر الحناء. قال فإن كان بحيث لو أصابه الماء فاحت حرم وإلا فلا. فاح يعني إيه؟ يعني ظهر وانتشر فيما لو أصابه الماء، فهنا أيضا يحرم عليه في هذه الصورة، يحرم على المحرم أن يتعاطى الطيب بهذه الصورة. وإلا فلا يعني إذا لم يصيبه الماء، لم تفح منه الرائحة، فلا يحرم حينئذ. قال ودهن شعر اللحية أو شعر الرأس بدهن ولو غير مطيب كزيت وسمن، فهذا أيضا من جملة المحرمات لما فيه من الترفه والتزين الذي لا يليق بحال المحرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم